بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، إخواني الفضلاء، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا السابق توقفنا عند قوله الماتني الإمام ابن قدامة رحمه الله إلى قوله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. هذه الكلمات العظيمة المهمة إخواني الأكارم تحثنا على قضية اتباع السنة، على قضية اتباع السنة، السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك بعدما تكلم الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذكر كلام الإمام أحمد والإمام الشافعي، أراد أن يبين هنا كلام أئمة سلف هذه الأمة الأكارم في قضية ما كانوا عليه، حيث قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، فيقرون بهذه الصفات ويمرونها كما جاءت بلا كيف، ويثبتونها على الوجه اللائق بها من غير تحريف وتكييف وتعطيل وتأويل فاسد وتشبيه أو تمثيل أو تجسيم. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، فالواجب على أمة الإسلام أن تقتفي أثرهم وأن تسير على منهجهم، لأن السنة هي الحامية وهي الحاضنة لأمة السنة. وكلما ابتعدت أمة السنة عن السنة كانت هذه الأمة تقترب إلى طرق الأمم السابقة التي ابتعدت عن سنة المرسلين. فكان من الواجب أن تتبع الأمة سنة نبيها وتهتدي بهديه وتقتفي أثره. ومن السلف الصالح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم، ومن ثم صحابته الكرام الأجلاء. فلذلك أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، كل ما يحدث من بدع محدثة فإنها أشياء ينبغي للعبد أن يحذر منها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنحن قد حذرنا هذه المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، وذلك أيها الأحبة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث قوي الإسناد، جيد إسناده، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأهل السنن رحمهم الله تعالى سوى الإمام النسائي، وأخرجه كذلك الحاكم وابن حبان، وحينما صححه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث أنه حسن صحيح، وقد صححه الحاكم كذلك، وقال كذلك البزار أنه حديث صحيح، وقال ابن عبد البر أنه صحيح، وصححه كذلك الإمام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. فهذا حديث صحيح حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع السنة، حث فيه النبي عليه الصلاة والسلام على اتباع السنة، قال: عليكم بسنتي. كل ما سيحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أشياء، إذا أردنا أن نعرف المنهج السليم في التعامل معها فنقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقتدي بسنة الخلفاء الراشدين، وهم الصحابة الكرام الذين خلفوا رسول الله في الحكم وفي الإمارة وقبل ذلك في العلم والدين، فكانوا خير خلف لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وسلكنا وإياكم في سلكهم، وجمعنا وإياكم مع سيدنا وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الفردوس الأعلى من الجنة. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين ضرورة اتباع السنة، قال عليكم بسنتي. سيكون هنالك محدثات، سيكون هنالك بدع، سيكون هنالك خرافات، ستكون هنالك خزعبلات، سيكون هنالك أشياء كثيرة جدا، فأعطانا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك طوق النجاة، وأوصلنا إلى بر الأمان، وأراحنا حينما فصل لنا الوصول إلى شاطئ الحياة، حتى لا نغوص في لجج بحار تهلكنا وتردينا من شبهات إلى انحرافات إلى ضلالات. ومن أجل ذلك أيها الأحبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام خير هاد، واقتدى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم به، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاتباع لسنتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى وحث على الإيمان، وجعل الإيمان النموذجي والإيمان المثالي الذي كان عليه الصحابة، فقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا، يعني من بعد هؤلاء القوم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بمثل ما آمن به كبار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فإذا أيها الأحبة الأكارم، هكذا يكون المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام بين سنته ووضحها، قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما أخرجه الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. إذن أحبتي في الله، علينا أن نقتدي بهؤلاء السلف الصالح. عليكم بسنتي، هنا عليكم يعني يجب عليكم، مقضي عليكم من حيث القضاء الشرعي الديني، وهذا من صيغ الوجوب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم. إذن هنا يا أخواني أمر وجوبي، عليكم أن تقتدوا به، عليكم بسنتي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كان عليها وسار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عليها، وهذه هي السنة التي ينبغي علينا إخواني الأكارم أن نتبعها، وأن نحذو حذوها، وأن نسير عليها، وأن نسير على غرزها. لهذا كان سلفنا الصالح يحثون على ذلك، يحثون حتى على قضية اتباع إخواني الأكارم، اتباع السنة، حتى أن الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، أحد كبار علماء اللغة والشرع والحديث، كان يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب بالسيف في سبيل الله، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. لماذا قال ذلك؟ حتى يعرف الناس جميعا أن اتباع السنة ليس أمرا سهلا، ولذلك لما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كيف يمكن أن يكون العمل حسن؟ نعم أنت تريد وجه الله، تقصد وجه الله، لكن هنالك لابد من أمر مهم، وهو ماذا؟ موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباع السنة، أن يكون العمل صحيحا، أن يكون العمل فيه اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حينما قرأ هذه الآية الإمام الفضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إذن هنا يا إخواني لابد يكون من شروط العمل الصالح الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متابعة هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هؤلاء الخلفاء الراشدين هم أهل الهداية، هداهم الله وهدى بهم وكانوا نبراسا للهداية، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، حتى أنه جاءت أحاديث عن أبي بكر وعن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني تدل على قضية الاتباع والاقتداء، تدل على قضية الاتباع والاقتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في ذلك كما ذكرت لكم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا الحديث يا أخواني ماذا يدل؟ يدل على ماذا يا أخواني الأكارم؟ يدل على قضية ضرورة الاقتداء بما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث حذيفة بن اليمان اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. أي نعم، هذا الحديث أيها الأحبة حكم عليه جماعة من أهل العلم بأن إسناده حسن، حكم عليه جماعة من أهل العلم بأن إسناده حسن، وجاء من عدة طرق، من طريق حذيفة ومن طريق أنس ومن طريق عبد الله بن عمر ومن طريق عبد الله بن مسعود، حكم عليه جماعة من العلماء بأن إسناده حسن، وبعضهم حتى صححه وبعضهم حتى صححه. فهنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الاقتداء بهم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني إن يطيع القوم أبا بكر وعمر، جاء حديث كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن يطيع القوم أبا بكر وعمر أو إن يطيعوا أبا بكر وعمر، هاي يا أخوان الأكارم يرشدوا. إذن في ذلك دلالة على قضية الاقتداء والطاعة والاهتداء والاقتفاء، كل ذلك دال على ضرورة الاقتداء والاقتفاء لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونحن بناء على ذلك إخواني نستشعر الحقيقة المعنى العظيم الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الاقتداء بهذين الصحابيين الكريمين وبمن بعدهما من الصحابة الكرام كعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاه. طيب هنا إخواني الأكارم نجد كما قلنا لكم الطاعة والاقتداء والاهتداء بهم. طيب كذلك قال هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الراشدين سماهم راشدون، والرشد ضده هذا الرجل راشد ضده الفساد، ضده الغواية، ضده الانحراف. أي نعم، والمهديين، لماذا؟ لأنهم هداهم الله عز وجل سبل السلام، وكانوا من أهل الهداية الذين هداهم الله عز وجل، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام وهداية الإيضاح والاتضاح. أي نعم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث عليهم، وقال بعد ذلك عضوا عليها بالنواجذ. عضوا هنا يا إخواني من باب إيش؟ من باب أن يكون هذا الأمر يعني قبيل التمسك، التمسك، عضوا تمسكوا، تمسكوا بذلك. الآن لما يعني الذي يعض بأسنانه أو بأضراسه أو كما يقال بالطواحين، يعض يشد بشكل عجيب جدا. فهنا يا إخوان نجد على ذلك إيش قضية اللي هي مزيد الشد، كلما لأن النواجذ هي مناطق قاسية في الأسنان، فلذلك هنا ينبغي للإنسان أن يتمسك بذلك تمسكا شديدا يتشبث به. والعض حينما نرى مثلا العض، ورد يعني فيما قرأت العض عضان، عض على اتباع السنة، ها، وعض على الندم في اتباع السنة ورجالات السنة. العض على اتباع السنة اللي هي قضية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هنا في الأمر يا أخواني صيغة مجازية، حتى إذا أردنا أن نقتدي نعض بالنواجذ من باب التمسك الشديد للغاية. لذلك إذا قيل عنك في يوم من الأيام أنك إذا كنت بالفعل متمسكا بدينك متشبثا بدينك من دون إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا إرجاف ولا، فأنت في الحقيقة متمسك ولو سميت ما سميت. لو قيل عنك أنك تشدد، أنك متشدد أو متزمت أو متنطع، فهذا لا يهمك، لأن الله عز وجل قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بجدية، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، خذها بجدية. وقال الله سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهنا نجد عضوا عليها بالنواجذ. إذن هنا قضية العض الأول هي العض على السنة بالنواجذ واتباع السنة، والعض الثاني هو العض في الندم على مفارقة السنة وعلى اتباع ناس من غير أهل السنة، وهو عض الظالمين، لأن الناس ما بين صالحين وما بين طالحين. قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فهنا العض كذلك عض على مفارقة السنة. إذن العض الأول عض على اتباع السنة، العض الثاني عض على مفارقة السنة، العض الأول عض على اتباع أهل السنة، العض الثاني عض على اتباع أهل مفارقة السنة. فالعض الأول هو عض الصالحين، والعض الثاني هو عض الطالحين. فلذلك يا أخوان الأكارم يتشبث المرء بهذه السنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على التمسك، قال عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. لأنه يا أخوان الإنسان مقام يعني مقامه من خلال نظره للسنة أنه يعلم ويسلم، يعلم ويسلم. قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عليك أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى يا عبد الله، سلم أمرك لله، سلم أمرك لله، واقتدي بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليهم. فأنت حينما تقتدي بهم بإذن الله عز وجل تكون ممن سار على طريقتهم، ممن سار على طريقتهم. لكن احذر، احذر أشد الحذر من اتباع غير طريقتهم. طيب كيف تكون، كيف يكون الاتباع لغير طريقتهم، كيف يكون الاتباع على غير طريقتهم؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن. إذن عليكم صيغة حث قائم على بمقام الوجوب، أتى هنا قال وإياكم صيغة نهي وتحذير وتحريم، وتحريم في السير على هذا الطريق. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا محدثات الأمور؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام يا أخواني في حديث آخر، حديث صحيح عظيم جدا، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى أن يحدث المرء في دين الله عز وجل؟ يحدث المرء في دين الله سبحانه وتعالى هنا أي أنه يزيد على دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، ما ليس منه. ونحن نعلم أن دين الله عز وجل قد اكتمل، قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا لما جاء الإمام مالك بن أنس وقرأ هذه الآية قال: فما اتخذه الله ورسوله دينا فلا تتخذوه دينا. يعني الله عز وجل أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، إذا ما لم يتخذه الله عز وجل دينا فلا يجوز لنا أن نتخذ دينا. طب إذا زدنا على شيء من ذلك، زدنا بدع اعتقادية، زدنا بدع كلامية، زدنا أشياء في دين الله عز وجل وفي معتقد المسلمين أو في شريعة المسلمين، أي نعم يا أخواني، أشياء ليست هي في الأصل موجودة في دين الله سبحانه وتعالى، والزيادة يعني كانت عبارة عن أشياء يتكلف الناس بها ويضيفونها، فيكون هذا أحبتي في الله لا شك بدعة محدثة، ويكون في ذلك زيادة قبيحة، وكأن الزائد يريد أن يعطينا شيئا سواء التزم هذا الالتزام أو لم يلتزم، بأن هذا الزيادة فيها تكميل للدين، ونحن نقول أن الدين مكتمل، فأنت حينما تريد أن تزيد ماذا؟ ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله كما نقل الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها بدعة حسنة أو يرى أنها بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، زعم أن محمد خان الرسالة، وذلك لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا يا أخواني يدل فعلا على خطر الإحداث في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا، ليس عليه الدين، ليس عليه دليل في دين الله سبحانه وتعالى، فهو ماذا؟ ما هو مردود عليه، وهو كذلك محدث. ولذلك هذه الخطورة يا أخواني، تبرز الخطورة في قضية إيش؟ الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، بحجة أنني أريد أن أعطي شيئا في الأعمال، ويعني ويزعم أنها أعمال صالحة. والحقيقة يا أخواني الأكارم أن الإنسان عليه أن يحذر من هذه الزيادات، لأنه هكذا أرشدنا يا أخواني الأكارم، هكذا أرشدنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام الحذر، قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد الإمام النسائي رحمه الله تعالى زيادة وهي وكل ضلالة في النار. وهذه يعني الزيادة بعض أهل العلم حكم أنها شاذة، ولأن ليست كل ضلالة، يعني لا يلزم أن تكون كل ضلالة في النار، قد يكون إنسان فعلا فيه يعني الحقيقة ضلال، لكن لا يمكن أن يحكم على ذلك بأنه في النار. أي نعم، فهذه الزيادة شاذة اللي هي وكل ضلالة في النار، لكن في الحقيقة الضلالة بحد ذاتها، بحد اسمها ضلالة، كلام خطير، ليس أمرا يسيرا. لذلك الإنسان المسلم عليه أن يتبع ولا يبتدع، عليه أن يتبع ولا يبتدع. وابن وضاح ذكر رحمه الله تعالى عن ابن مسعود أنه مر على قوم ابتدعوا طريقة في التسبيح والذكر وطريقة معينة، فماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لهم: لقد هديتم إلى ما لم يهتدي إليه نبيكم. يعني أنتم كأنكم اهتديتم إلى شيء النبي عليه الصلاة والسلام كان غائب عنه هذا الشيء. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أو أنكم لتمسكن بذنب ضلالة. يعني يا إما إنكم اهتديتوا بشيء لم يهتدي به النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله إما أنه خان الرسالة وأنكم أفضل منه أو إلى آخره، أو أنكم أنتم في الحقيقة تمسكون بذنب ضلالة. هنا الخطورة، أن يفعل الإنسان شيئا ليس عليه دليل شرعي، حتى لو اجتهد. لأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بيّن أنه الاجتهاد في البدعة كذلك بحد ذاته خطأ، وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يا أخي الكريم، تريد أن تجتهد في الطاعة؟ أحسنت، افعل ذلك من قبيل السنن المهجورة. كثير من السنن الآن مهجورة، كثير من الناس لا يقومون بها. التزم تلك الأشياء وحاول أن تسير عليها، ولا تتبع سبيل غير المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظروا يا أخواني إلى من ابتدعوا في دين الله عز وجل هذه البدع الاعتقادية. انظروا إلى الرافضة الشيعة كيف ابتدعوا في دين الله عز وجل وزعموا أشياء ليست من الدين. انظروا إلى الخوارج وبأصنافهم وأشكالهم كيف ابتدعوا في دين الله عز وجل. انظروا إلى القدرية كيف ابتدعوا في دين الله. انظروا إلى الجبرية كيف ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى غلاة الصوفية كيف ابتدعوا في دين الله عز وجل أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وهذا هو الأمر الخطير يا إخواني الأكارم، هذا هو الأمر الخطير، أن كثيرا من الناس يعني ربما يحثون أو يتكلمون بالسنة، يذكرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ما ينبغي أن يعني نتبعه ونستنى بسنته ونسير عليها، ويذكرون كثير من السنن ويقرؤونها، سواء كانت سنة من قبيل الندب أو الاستحباب أو سنة مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد أن لديهم في ذلك علم، لكنه سبحان الله العظيم يقف بهم العمل. نعم، يعني فقيه ما لم يحضر العمل، كما كان ينبه على ذلك الإمام عماد الدين الواسطي رحمه الله في رسائله في السلوك والتزكية. فقيه ما لم يحضر العمل، هو يعرف كل شيء لكن لما يأتي العمل لا يعمل بذلك. طيب، وهنالك أناس يعملون لكنه ليس على هذا العمل أصلا أي دلالة سليمة. والعمل هنا يكون هو عبارة عن عمل ضلالة، عن عمل ما أنزل الله به من سلطان. يشبهون بمن ترهبنا وابتدع واخترع أشياء وأشكال وأشياء وأصناف ليست من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا تنبع يا إخواني الأكارم كما ذكرت لكم إيش الخطورة. والإمام مسلم رحمه الله أورد في صحيحه من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. انظروا يا إخواني هنا القضية الخلوف، هؤلاء الخلوف، ما هي صفة هؤلاء الخلوف؟ قال: أولا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإن هنا يا أخوان الأكارم علينا فعلا أن نحذر أشد الحذر من قضية الخلوف، من قضية المحدثات، من قضية البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، كل عمل ليس عليه أمر الشارع الحكيم فهو مردود. بناء على ذلك ومفهوم هذا الخطاب أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو غير مردود. طب ما هو الأمر؟ الأمر هنا الدين، الأمر هنا الشرع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. فإذا هنا المعنى: من كان عمله خارجا عن الشرع وليس متقيدا عن الشرع فهو مردود. أي نعم، كما بين الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في شرحه لهذا الحديث في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم. إذن يا أخواننا الأكارم علينا أن نحذر من هذه الطرق التي يحصل بها الابتداع ولا يحصل بها الاتباع. أنت بإمكانك أن تبدع، بإمكانك أن تخترع، بإمكانك أن تبتكر، افعل ما تشاء في أمور الدنيا بالأمور التي من قضايا الصناعة، قضايا التجارة، قضايا البيع، قضايا الشراء، قضايا الاتصالات، قضايا المواصلات، قضايا البناء، العمران، النهضة، التقدم، الرقي، كل شيء افعل في ذلك. ما دام أنه ليس له تعلق في الدين لك أن تبدع ولك أن تخترع وتبتكر وتفعل ما تشاء، لكن في قضايا الدين هذا الأمر ليس لك، وإنما هذا لله. الله عز وجل هو الذي شرعه لنا. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين، فإذا الذي شرعه الله لم نشرعه نحن لأنفسنا، ولذلك لا يجوز لنا أن نحدث في دين الله ما ليس منه. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل أنتم أعلم أم الله، لسنا أعلم. إذن علينا يا إخواني أن نقف كما وقف القوم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وأن نستنى بما كان عليه الرسول والصحابة والتابعون ممن كانوا على سنة سليمة. وبهذا أرشدنا العلماء، ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترى ابن مسعود كان شديد على قضية البدعة والتحذير منها، ولذلك كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم على الهدى المستقيم. إذن بهذه الطريقة نحن نتبع السنة، بهذه الطريقة نحن نكون على طريقة السنة، حتى لو قل الناس لا يهمنا ذلك، المهم أن نكون يا أخوان الأكارم ممن سار على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونلزم الصراط المستقيم، لأن رب العالمين قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. فالتزام الصراط المستقيم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الانحراف عن الصراط المستقيم فهي كثرة المحدثات والبدع والاختراعات في دين الله عز وجل مما ليس في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك مجاهد بن جبر المكي لما فسر قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال: ما هي السبل؟ قال: هي البدع والشبهات والشهوات، البدع والشبهات والشهوات. بهذه الطريقة يكون الإنسان افترق عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، إذن هنا يا إخواني الأكارم قال: وكل محدثة بدعة. إذن المحدثة بدعة، والبدعة يا إخواني الأكارم، البدعة هي كل شيء اخترع وأحدث في دين الله على غير مثال سابق، ولم يكن هذا الأمر عليه دليل من شريعة الله، سواء أكان ذلك في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الشرع الاعتقادي أو الشرع العملي، الشرع الاعتقادي أو الشرع العملي. فكل شيء يكون كذلك فهو من قضايا البدع. طبعا قد تكون بعض الأشياء الآن تقال بأنها بدعة وليست بدعة، الناس في قضية البدعة على افتراق طريقين، وقل منهم من يقصد حقيقة طريق القصد والوسط السليم، فنجد أن هناك أناسا يتشددون في البدع وكثير من الأشياء يبالغون فيها، فيرون أشياء هي في الحقيقة أصلا ربما تكون من السنة فيقولون هي بدعة، ويكونون على طريقة فيها تكلف وربما تنطع وتشدد في حقيقة الأمر، لأنهم لم يفهموا السنة على وجهها السليم، ولم يفهموا أصلا معتقد ومنهج السلف على وجه السليم، وإن كان بعضهم ينسب نفسه إلى السلف وهذه طريقته وليست على طريقته. ومنهم أناس الطريق الآخر هم طريقة من يتماهى مع البدع ويتساهل فيها ويطلق العنان فيها ولا يجد أي مشكلة في أن يبتدع الناس، ويحتج على ذلك بأشياء ليست ذات حجة له. والحقيقة يا أخوان الأمور الكرام أن الدين دين وسط، أن ديننا دين وسط، وخير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. فنحن ديننا دين وسط، لا مبالغة في قضية الإفراط في البدع والغلو في ذلك والتكلف والتعمق والتشدد في اعتبار كثير من الأشياء بدعة وليست كذلك، ولا تفريط في عملية التساهل والتميع والتبسط والتهاون في قضية البدع. فعلينا يا إخواني الأكارم أن ننتبه، أن ننتبه حقيقة في ذلك، ننتبه انتباه شديد جدا في ذلك. بعض الناس كان يقولون مكبرات الصوت بدعة، مكبرات الصوت اللي هي عبارة عن نقل صوت الإمام للمصلين أو نقل صوت المؤذن لعامة الناس بدعة. بعض الناس كان يقول الراديو بدعة، بعض الناس كان يقول الفاكس بدعة، بعض الناس كان يقول حتى يعني الخط هذا الذي يوضع للصلاة بدعة، بعض الناس يقول السبحة بدعة، بعض الناس يقول الخط الذي يكون عند الحجر الأسود يعني الذي كانوا قد وضعوه قبل يعني عقد من الزمان أو أكثر، خط يوضح طريق الحجر الأسود من زاوية الكعبة، زاوية الحجر الأسود، يقولون أنها بدعة. وهذا في الحقيقة كله ليس صحيحا، ليس دقيقا، هذه ليست بدع وليست أشياء بتكلم فيها. بعضهم حتى يرى قضية مجرد الدعاء بعد الانتهاء من الأذكار في أدبار الصلوات المكتوبات وترفع يديك بدعة. هذا لا شك أن فيه تكلف، هذا فيه تكلف الحقيقة في قضية البدعة. ما الإشكال أن ينتهي المرء من الصلاة ثم بعد ذلك يذكر الأذكار المشروعة، نعم هذه هي السنة، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا من أرجى ما يستجاب به الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان حتى يفعله جماعة من أهل العلم، منهم حتى الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وإن كنا لا نعتقد أن ابن تيمية بحد ذاته حجة، لكن أنا أقول هذا لمن يحاول أن يستند على كثير من مقولات الإمام المبجل شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ورحمه. فإذا هنالك أناس حقيقة يبالغون في قضايا البدع، وهذه ليست هي طريقة السلف الصالح. طريقة السلف الصالح لا يوجد فيها شيء من هذا القبيل. وبعضهم تجد أنه يعني يبيح قضية الذكر الجماعي بالرقص والطرب والضرب بالدف، ويقول هذه لا يوجد في ذلك إشكال، وقد يحتج على ذلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اركض برجلك يحتج على الرقص بقوله اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. انظروا إلى هذه الاحتجاجات الساذجة الباردة المتكلفة، فنجد أن هنالك أناس يبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى ابتداعات خطيرة وابتداعات فيها تكلف. أو نجد بعض الناس يرى أن قضية الحكم يعني السياسي أولى من إقامة الدعوة إلى الإسلام والحث على الشريعة الإسلامية وتعلم العلوم الشرعية الإسلامية، وأن قضية يعني هذا الاهتمام المبالغ فيه في مسائل كما ذكرنا لكم قبل قليل الحكم والإدارة السياسية، واعتقاد أن مسائل الإمامة هي من أصول الاعتقاد، هذه يا أخوان هي الطريقة التي ابتدأ بها الرافضة الشيعة وقدموها على كثير من الأشياء، ولذلك سموا إمامية لأنهم كانوا يرون أن الأحق بالإمامة هو علي وكذا، ثم بعد ذلك ابتدعوا واخترعوا وأصبحوا والعياذ بالله ممن يسبوا الصحابة وممن يشتمون فيهم، ووقعوا في كثير من الشركيات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فنجد أن بعض الناس يبالغ في بعض المسائل فتوقع هذه المبالغات إلى بدع وإلى انحرافات كبيرة في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك من البدع التي نراها اليوم يا أخواني مبالغة كثير من الناس في عرض الإسلام بطريقة يعني ما يسمى الإسلام الناعم أو الإسلام اللين أو الإسلام الذي يكون على طريقة الفهم الحر الليبرالي، فيبتدع في دين الله سبحانه وتعالى ويريد أن يلبس هذه الأشياء لبوس الإسلام باسم المقاصدية مقاصد الإسلام وباسم الحقوقية وحقوق الإسلام وباسم الوسطية ووسطية الإسلام. فنجد حقيقة أن هنالك خطان يعني هما في الحقيقة متوازيان، وإن كان كل خط يعطي للخط الآخر ظهره، لكنهما يمشيان بنفس الطريقة. فنحن لا ينبغي علينا أن نكون ممن كانوا على هذا الخط ولا على هذا الخط. الآن الخط السليم، الخط الذي يحصل به التوسط والقصد في المسائل، قد تحصل بعض المسائل عنده في الاختلافات البسيطة في قضية تقدير هذا الشيء، هل هو بدعة أو ليس ببدعة، من باب الاختلاف بين أهل العلم في تقدير هذا الشيء، هل هو حرام أو أنه جائز، اختلافات جزئية. لكن في الأصل لا يوجد عندهم في ذلك كما ذكرنا لكم قبل قليل غلو في جانب التشدد في قضية رمي كثير من الأشياء بأنها بدعة وهي ليست كذلك، أو في الجانب الآخر التهوين من قضية البدعة والتماهي معها والذوبان فيها. وهذه هنا الإشكالية أيها الأحبة الأكارم التي تحصل لكلا، يعني أو لمن سار على طريقة لم تكن عليها طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الواجب علينا يا إخواني أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نعتبره هي الأسوة الحسنة. رب العالمين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حصل هنالك تنازع، ها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نرد هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قال الإمام مجاهد: لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الواجب علينا أن نعتصم بحبل الله وما كان عليه رسول الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب علينا يا إخواني إذا اختلفنا في شيء أن نرد أمره إلى الله عز وجل وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الواجب أيها الأحبة الأكارم أن نتبع ونسلم ونؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو معنى ما ذكره الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله عن الإمام محمد بن شهاب الزهري، أنه كان يقول: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا يا أخواني هو الواجب علينا، هذا هو الواجب علينا. أما أن يكون المرء قد زاد وابتدع فهذه هنا تحصل الحقيقة الإشكالية، والإشكالية تحصل في البدع بسبب قصور كثير من أهل السنة في نشر عقيدة السنة ومنهج السنة وطريقة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، فتحصل في ذلك انتشار البدع، لأن انتشار البدع تحصل بسبب ضعف كثير من أهل السنة في نشر حقهم، هذا أولا. وثانيا في قضية، يعني تنتشر البدع في قضية اتباع الهوى. هنا القضية الخطيرة، قال الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى خطير، وهو نقيض الوحي ونقيض السنة، ولذلك من اتبع هواه وسار على هذه الطريقة أصبح ممن كأنه يجعل هواه هو الإله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذه إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذن اتباع الهوى خطير كذلك، ومن أسباب انتشار وظهور البدع. من أسباب انتشار وظهور البدع يا أخوان الأكارم التشبه بالكفار وتقليد الكفار. كثير من الأشياء التي عندنا في دين الإسلام ليست هي في الحقيقة مطلقا من ما كان عليه طريقة الصحابة ومن تبعهم، لكن ما الذي يحصل في ذلك؟ أن الناس يرون عند الناس عند أهل الكفر أشياء، فنريد أن نتبعهم وأن نسير على طريقتهم، فيدخلون شيئا في من أديان الكفار المحرفة ليضعوها عندنا. قضية مثلا مشاركة النصارى في أعيادهم، و يعني التماهي في ذلك والذوبان في ذلك، قضية كثير من ما يسمى بأعياد المولد الذي يولد فيه الناس، وعيد الميلاد، وما يتعلق بذلك من أشياء. هذه كثير من الأشياء منها هي ليست في الحقيقة، لم يكن أصلا يعني أمة الإسلام تقوم بها. فرأوا غيرهم فقاموا قالوا نريد أن نفعل هذا الشيء. ولذلك يا أخواني أعطيكم بس مثال على ذلك. لما جاء رجل عند عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال إنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال إنه لو كانت هذه الآية نزلت عندنا لاتخذنا هذا اليوم عيدا، اتخذنا هذا اليوم عيدا. طب هل عمر الخطاب الحقيقة لما سمع كلامهم اتخذ هذا اليوم عيدا؟ والله عيد اختتام الإسلام، لماذا لا نجعل هكذا عيد اختتام الإسلام، ونجعل كل سنة عيد إنه ختم الإسلام بذلك واكتمل الدين وكذا، ونوقت هذا الأمر ونقوم بما الكثير من الأشياء. ديننا لا يحب هذه الطقوس الجوفاء ولا هذه الطبول الأشياء التي يحصل فيها الكثير من المبالغات، لأن ديننا دين عملي، دين حيوي، دين حركي، دين ديناميكي، دين يدب على ظهر الأرض، على هذه الحياة يعمل ويكدح. أما هذه المسائل لا يعني، نعم يعرف تاريخها ويعظم هذا الاكتمال. بماذا يعظم هذا الاكتمال؟ ليس بمجرد إقامة أشياء تبين أن هذا الشيء اكتمل، لا، وإنما بالتطبيق العملي، بالتطبيق الواقعي على أرض الواقع. فعمر الخطاب لما سمع هذا الكلام منه ما قال والله نعم فكرة، خلينا نتخذ هذا اليوم ونتخذه كما يقال يعني عيدا. ما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما فعل ذلك. احنا عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى، وعيد الاسبوع اللي هو عيد الجمعه، لكن ان يحدد يوم في السنه كل عيد اختتام اكتمال الاسلام، هذا ما كان. فلذلك يا اخواني من اسباب ظهور وانتشار البدع وجود التشبه بالكفار، تقليد الكفار، وعمليه الهزيمه النفسيه او الذوبان الداخلي، الانهيار الداخلي. يعني تريد أن تتشبه بأولئك الناس، وحتى تظن أنك تريد إما أن تخدم دينك بهذا الأمر بسبب أنهم يفعلون أولئك الشيء فنريد أن نفعل مثلهم، أو من جهة أخرى الضعف الداخلي، فتريد أن تفعل شيئا في دينك لأجل أنه هؤلاء فعلوا كذا فنحن نفعل كذا. كذلك من أسباب ظهور البدع وانتشار البدع يا أخواني التحمس الزائد للدين. وكيف تحمس يا أخواني كثير من الناس الذين كانوا مثلا من الخوارج، أنهم قالوا لا حكم إلا لله، وكانت بدعتهم بدعة قبيحة جدا، استبيحت من أجلها دماء المسلمين وأموال المسلمين، وكذلك قتلت نساء المسلمين وبقرت بطونهن كما بقر الخوارج بطن زوجة عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت حامل. بماذا؟ بسبب أنهم لا حكم إلا لله، ومسكوا المصاحف فوق الرؤوس وقالوا لا حكم إلا لله. وقد ناقشهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورد عليهم وقال نحن أصلا لا نتحاكم إلا إلى القرآن ولا نحكم إلا بالإسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه لا نأتي إلى رجال يحكمون بيننا في مسائل ليس بهواهم، وإنما بأن يردوا هذه الأشياء إلى حكم الشريعة، كما قال الله يحكم به ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. هكذا يا أخواني الأكارم تكون الأمور. فهؤلاء يتحمسون في دين الله مثل ما يتحمس كثير من الناس في قضايا، يعني قضايا كثير من التكلف في مسائل العبادات، فربما بسبب تحمسه الزائد وظنه أنه يقوم على هدي وعلى صواب وكذا، ويتشدد ويتشبث في مثل هذه الأشياء، تجد في الطرف الآخر ربما بسبب جهله تختطف فئات معينة فيكون ممن خرج على أمة الإسلام. ولذلك ذكر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن أناسا ممن كانوا يجتمعون للذكر ويذكرون أذكار جماعية وأشياء فيها الكثير من المخالفات في مسائل السنة، في ما مجلسهم وما يقومون به من أفعال ومن هيئات ومن أشكال ومن أوصاف في مثل هذا، وجد بعضهم قد خرج وكان من الخوارج. إذن التحمس الزائد للدين يا أخواني الأكارم أمر خطير جدا. كذلك من أسباب انتشار البدع وظهور البدع التعصب للآراء والتعصب للأشخاص والتعصب للأحزاب والتعصب للجماعات. مثلا حصل رأي ما أو قرار ما عند جماعة أو عند حزب أو عند شخص ما أو رأي ما، وأحببت هذا الرجل حبا جما حبا عظيما، قد ملأ حبه قلبك، وأصبحت لا ترى، خلينا نقول، في هذا الوجود العلمي إلا هو، أو في هذا الوجود السياسي إلا هو، أو في هذا الوجود فيكون الرجل مبالغ في قضية ما، فيتعصب له ويتعصب إلى هيئته وإلى شكلته، ثم بعد ذلك يقوم الناس باتباعه ولا يوجد من ينكر عليه، ثم تسير الأمور رويدا رويدا حتى تكون هذه القضية أيها الأحبة الأكارم ليست إلا تعصب، ليست إلا تعصب للرأي أو تعصب لشخص ما، وهذا كله مذموم، هذا كله مذموم، هذا كله يا أخواني الأكارم مذموم. ومن أسباب ظهور البدع يا أخواني الجهل بالسنة وعدم معرفة السنة، ولذلك كثير من أهل البدع يا أخواني يقعون في أهل السنة بسبب جهلهم، إما أن بعضهم يكون عنده حقد، لكن كثير منهم كذلك بسبب جهلهم، لأنه حتى من عصى الله يعصي الله وهو جاهل، وكذلك من وقع في أهل السنة وتكلم فيهم فهو بسبب جهله في الحقيقة. ولذلك كان يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، يقعون بأهل الأثر، و أيها الأحبة الأكارم يقومون بأشياء حقيقة كثير منها هي أصلا ليست إلا من أضرب الانحرافات والبدع، ولذلك يقومون ويتكلمون في أهل السنة بأشياء كثير منها يا أخوان الأكارم فيها ظلم وإجحاف لأولئك القوم، ظلم وإجحاف لأولئك القوم. وهؤلاء الأناس من أهل الانحرافات والبدع إخواني الأكارم، الإشكالية عندهم أن البدعة مرض في القلب، يغطي القلب، يغطي القلب، فهذه مشكلة البدعة بخلاف الشهوة. الشهوة ربما يعترف كثير من الناس بأنها ذنب، أو لكن البدعة يقرر فيها وربما يؤلف فيها كتب ويدندن عليها. وانظروا إلى القدرية ماذا كتبوا، انظروا إلى يعني المعتزلة ماذا فعلوا، انظروا إلى من يتعبدون الله عز وجل بالرقص والغناء، انظروا إلى من يتعبدون الله سبحانه وتعالى ببدع انحرافية خالفت كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يا إخواني الأكارم كثير منهم، وتجد أنه بالفعل يعني أطبقت البدعة على قلبه، أطبقت البدعة على قلبه، وصار يرى أن ذلك دين والعياذ بالله. ولذلك ابن المبارك مثلا لما سمع بعض كلام الجهمية وتقريرات الجهمية في عقيدتهم وأفكارهم وطرائق تصوراتهم، كان يقول كما نقل الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول أهل الديانة، قال: إن نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، لخطر كلام الجهمية، وكثير من الناس ربما بسبب جهله بكلامهم، ولأن أولئك الجهمية يتشبثون في هذه الأشياء أشد التشبث، فيقول نحن يمكن أن نذكر كلام اليهود والنصارى لأنه كلام اليهود والنصارى معروف، ليس لأن اليهود والنصارى يعني على حق، أو أن اليهود والنصارى على طريقة يمكن أن يقال فيها قولهم، لا والعياذ بالله. بل حتى علماء الإسلام يقولون: إذا أردت أن تقرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، تخفض صوتك لما من باب الأدب مع الله عز وجل، تخفض صوتك لما تنقل كلام اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، تخفض صوتك ثم ترفع صوتك وتقول: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالت النصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تخفض صوتك في هذه، لأنك لا يمكن أن تقول بهذه الأشياء على قبيل الرضا، لكن يمكن أن تنقل هذه الأقوال، لأن كثير من الناس يعرف ضلال وكفر وانحراف اليهود والنصارى، لكن الجهمية لا يستجاز أن يحكى كلامهم، لأن كذلك في كثير من كلام الجهمية خطر عظيم جدا في أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله كأنه عدم، أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم. أي نعم، أو أن الله سبحانه وتعالى كما يقول غلاة أهل الاتحاد والحلول وبعضهم جهمية كذلك بأن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله مخالط للمخلوقات، أو كما قال بعضهم وما الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي والعياذ بالله. هذه يا أخواني كلمات، يعني اسمحوا لي وسامحوني إن قلتها ونقلتها عنهم، فناقل الكفر ليس بكافر، لكن انظر إلى قبح هذا الكلام. فنحن يمكن أن ننقل بعض الكلام الذي قاله اليهود والنصارى على قبحه وعلى كفره، لكن كلام هؤلاء خطير. فانظروا إلى هؤلاء يا إخواني كيف أطبقت البدعة على قلوبهم وأصبحت والعياذ بالله من أخطر الأشياء. فكانت هذه البدعة أحب إليهم من كثير من السنن، وربما لا يعني يمكن صاحب البدعة إلى الهداية إذا كان قد تشبث بهذه البدعة وصد وابتعد عن طريق السنة، كما يهتدي من فعل كثيرا من الكبائر والفواحش، لأنه إن فعلها وهو يعلم أنه على ذنب وعلى معصية وعلى فاحشة فهو يدرك أنه في النهاية مخطئ، لكن ذلك يظن أنه على صواب ويظن أنه على عمل صالح، ولذلك تجده يكابر ولا يمكن أن يقول لك أدعو لي أن أرجع أو أدعو الله أن يهديني، بل لو أنك قلت له الله يهديك لضج وأكثر وسخر منك ويتعصب أشد التعصب لرأيه، وربما يبالغ في حتى كره أئمة الإسلام وأئمة الدين. يعني من يقرأ يا إخواني كثير من كلام أهل البدع من المعتزلة في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كابن عمر وابن عباس وغيرهم، أو حتى في كلام الإمام الشافعي وفي علوم الإمام الشافعي، يجد حقيقة كيف أنهم كانوا يا إخواني الأكارم يسخرون من علومهم، يسخرون من علومهم أشد السخرية. فحتى أنهم كانوا يقولون يعني عن علم الإمام الشافعي أنه علم لا يخرج عن خرقة حيض، أنه علم لا يخرج عن خرقة حيض، وأن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه حشوي. فهذا يا إخواني يدل على ماذا؟ يدل على أنهم كانوا من أشد الناس ندا وضدا وعداء لعلماء ولدعاة أهل السنة والجماعة. إذن إخواني الأكارم، بهذا نعرف قضية البدع وخطر البدع، وأن البدعة في دين الله سبحانه وتعالى قبيحة، وأن البدعة في دين الله سبحانه وتعالى قبيحة، وأنه أيها الأحبة الأكارم إن كان هنالك شيء ظن بعض الناس أنه بدعة وهو ليس بدعة ونريد أن ننبه على هذه القضية، إن ظن بعضهم أن هذا الشيء بدعة وهو ليس بدعة، فلا يندرج هذا الأمر مطلقا عليه، لا يندرج هذا الأمر، هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، مطلقا عليه. وفعل رجل واحد لبدعة ما قد يقع بها بعض الناس، قد يقع حتى بعض الصالحين في فعل بدعة معينة، لا على أن تكون بدعة اعتقادية خطيرة، لكن بعض الممارسات العملية أو بعض ربما الاعتقادات التي لا تصل إلى أصول الإسلام أو الدين الجامع أو قضايا الكلية بسبب شبهة معينة تعرض له، قد يحصل. لكن فهؤلاء لا يعتبرون مبتدعة، لكن المبتدع هو من يجمع أصول البدع أو يجتمع في ذهنه بدع خطيرة وبدع ذات أصول، لكن من دخل عليه بدعة ما فلا يمكن أن يسمى أنه مبتدع أو أنه والعياذ بالله ضال وتطلق عليه هذه الإطلاقات. لأنه كما نحن نرى أن كثيرا من الناس يبالغ في قضايا التكفير ويبالغ في قضايا إخراج الناس من الإسلام ورميهم بالردة والزندقة والنفاق، فكثير من الناس كذلك ممن ينتسبون ويظنون أنهم ينتسبون إلى طريقة السلف يبالغون مبالغات شديدة في تبديع الناس، في تبديع كثير من الناس المسلمين من أهل السنة والجماعة، ويرون أنهم مبتدعة. وحتى رأينا أناس يقولون عن العلماء الكبار المسلمين أنهم مبتدع، كابن حجر العسقلاني يقول عنه مبتدع، والإمام البيهقي يقول عنه مبتدع، وأبو بكر بن باقلاني يقول عنه مبتدع، ومن المعاصرين يسمون أناسا من المعاصرين بأنه مبتدع، بل سمعت عن أناس يقولون عن بعض كبار العلماء الإسلام المعاصرين ممن يسيرون على هدي أهل الأثر واتباع السنة يقولون بأنهم مبتدع. فهؤلاء كذلك يا أخواني هي طريقتهم بحد ذاته هي طريقة مبتدعة، فهنالك أناس يبالغون في قضايا التبديع وهجر ما يعني المبتدعة، ويطلقون هذه الأقوال على من لا يستحق أصلا بحد ذاته الوصف بأنهم مبتدعة أو أنهم أهل بدع. فنحن نبرأ إلى الله عز وجل كذلك من طريقة هؤلاء القوم، نبرأ إلى الله عز وجل من طريقة هؤلاء القوم. وأنا أنصح نفسي وإياكم يا أخوان ألا نستعجل مطلقا في الحكم على الناس والحكم على الأشخاص والحكم على الهيئات والحكم على الأعيان، وأن نتأنى وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم المرء أنه مسؤول عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جعله له الرقيب والعتيد، وأن الله سبحانه وتعالى سيكتب كل ما يقول، وأن الله سبحانه وتعالى قال سنكتب شهادتهم ويسألون، وأن الله سبحانه وتعالى سيسأله يوم القيامة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه ما من أحد إلا وسيقف بين يدي ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وسيسأله الله سبحانه وتعالى، وأنك مسؤول عن كل شيء من أفعالك، وأن لسانك سينطق يوم القيامة، يوم تشهد عليهم أيديهم وأيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وأن جلدك سينطق عليك يوم القيامة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وأن قلبك الذي يوجد فيه الكثير من الأمراض سيشهد عليك يوم القيامة. فاحذر يا عبد الله أن تتكلم في أناس أنت بحاجة ماسة إلى أن تدخل الجنة، فلا يكن كلامك في الآخرين هو سبب من الأسباب دخولك إلى النار. لا يكن كلامك في الآخرين، دع الجمل وما حمل وأعط القوس باريها، واجعل هذا الأمر لمن هو من أهل الثقة، من أهل العلم والديانة والصيانة والرعاية لحق الله وحق العباد، وممن يعرف الأحكام ويعرف الأنواع ويعرف طريقة الحكم على الآخرين. وهذا أيها الأحبة هو في الأصل دين الإسلام. دين الإسلام ليس في أصله قضاء على الناس وحكم على الآخرين، وإنما أصل دين الإسلام دعوة وتعلم. فالقضاء على الناس والحكم على الناس هذا يا أخواني ليس لكل أحد، هذا ليس إلا للمؤهل ممن هو من أهل العلم ومن أهل الحكم على الناس، ممن يؤهل إلى هذا الأمر. أما أن يكون كل أحد يشهد على الناس بأن هذا كذا وأن هذا كذا ويشتغل بهذا الأمر، فهذا أيها الأحبة أمر خطير ليس في دين الله سبحانه وتعالى، ليس في دين الله سبحانه وتعالى. فلنحذر أيها الأحبة أشد الحذر حقيقة من الكلام في ذلك. والإمام يا أخواني ابن قدامة لما أورد مثل هذا الكلام يا أخواني، كلام الترغيب في اقتفاء آثار السلف والاهتداء بمنارهم وكذا، لأنه سيتكلم عن كثير من المسائل التي حصل فيها ابتداع، حصل فيها ابتداع. يعني لو نتصفح يا أخوان الأكارم الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى في كتابه بشكل عام، في كتابه لمعة الاعتقاد، نجد أنه تطرق إلى قضايا متعلقة بأسماء الله عز وجل، بصفات الله سبحانه وتعالى، بآيات الصفات، بأحاديث الصفات، بكلام الله عز وجل، برؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، بمسائل القضاء والقدر، بمسائل الإيمان، بمسائل السمعيات والغيبيات، بمسائل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أي نعم، إذن هذا يا إخواني تكلم وقدم بمقدمة تمهيدية في وجوب الاتباع للسنة والحذر من البدعة، حتى نحذر من البدعة التي وقع فيها هؤلاء الناس، حتى نحذر من البدعة التي يعني يقع فيها هؤلاء الناس من الأهواء ومن البدع. أي نعم. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول إنه ممكن إنسان يقع في بعض الذنوب والأخطاء، لكن في مسائل الأهواء، في مسائل البدع أو قضايا الشرك، هذه خطيرة جدا. فإذا علينا يا إخواني أن ننبه عليها تنبيه مهم جدا قبل أن ننتقل إلى المسائل التي هي من قبيل الذنوب أو المعاصي التي يبتلى بها بعض الناس. فكان الإمام الشافعي يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك أحب إليه من أن يلقاه بشيء من الأهواء، بشيء من الأهواء. فلذلك ابن قدامة رحمه الله قدم بهذه المقدمة أنه الإنسان يحذر من البدعة ومن أهل البدعة. والإمام مالك رحمه الله لما سئل يعني أو لما قال إياكم والبدع، نهاهم عن البدع فقالوا الإمام مالك: يا أبا عبد الله، وما هي البدع؟ فقال: هم أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. إذا بين الإمام مالك رحمه الله تعالى خطر هذه الطريق، طريق أهل البدع، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل كما قلنا لكم يا أخواني المخالفات العملية الشرعية السلوكية التطبيقية التي يقوم بها بعض الناس، وهي كذلك تلحق في قضايا البدع. كما نقل أبو شام المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث أن هنالك رجلا أتى للإمام مالك بن أنس فقال له: من أين أحرم؟ فقال: من الميقات الذي وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه، إن أحرمت من مكان بعيد. فقال مالك: لا أرى ذلك. فقال: ما تكره من ذلك؟ فقال: أكره عليك الفتنة، أن أكره عليك أن تفتن. فإيش قال ذلك الرجل؟ قال: وأي فتنة في ازدياد الخير، أنا أرى أنه هذا في خير، أحرم من مكان بعيد أبعد من الميقات. فقال إمام مالك رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال مالك بعد ذلك: وأي فتنة أكبر من أنك ظننت أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أني أنبه يا أخواني على أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم حقيقة، إنه الإنسان يعني قد يعني يحرم من مكان ما، ولكن يأتي إلى الميقات من باب تأكيد الإحرام، حصل فيها خلاف وحصل فيها كلام عند أهل العلم. لكن نريد أن نبين الكلمة المغزى الذي ذكره الإمام مالك، قال: وأي فتنة أكبر من أن تظن نفسك قد خصصت بفضل لم يخص به رسول الله. من أجل ذلك نقول يا أخواني: الاقتصار في مسائل اتباع السنة خير من الاجتهاد في مسائل البدع، خير من الاجتهاد في مسائل البدع. بعد ذلك قال، نقل عن ابن مسعود قال: وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا أثر ابن مسعود يا أخواني، أثر إسناده قوي، وقد أورده الإمام الدارمي وأورده كذلك الإمام ابن وضاح في البدع والأشياء المنهي عنها، وكذلك أبو خيثمة في كتاب العلم. فكان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبع ولا تبتدع قد كفيت، كفاك الله عز وجل ما أنت بحاجة إلى أن تظن أنك في زيادة عنه. قال: تكفي، ما قمت به فيه مبالغة، فلا تقم به، لا تعمل، يكفيك هذا الأمر. ثم نقل عن عمر بن عبد العزيز قال: قف حيث وقف القوم. من هم القوم يا أخواني؟ هم الصحابة والتابعون. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فإنهم عن علم وقفوا، عن علم وقفوا، لما وقفوا ما وقفوا عن جهل، وإنما وقفوا بسبب العلم، بسبب العلم. وسيأتينا بعد قليل قصة في مثل هذا الأمر. أي نعم. وببصر نافذ كفوا. لذلك يا أخواني علينا أن ننتبه وأن نسأل الله أن يرزقنا قوة البصر في عند ورود الشبهات. جاء يعني أثر عند الإمام البيهقي في الزهد بإسناد حقيقة ضعيف، لكن هو كلمة قد تصح عن بعض التابعين: إن الله يحب البصر النافذ، وفي رواية الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند ورود الشهوات. عندما تأتيك الشبهة فكن صاحب بصيرة نافذة وبصيرة ناقدة، ولا تجعل هذه الشبهة خطافة تخطف هذه الشبهة مباشرة. ويحب العقل الكامل عند ورود الشهوات، لأنه لما تأتي الشهوة تضعف العواطف وتضعف النفس، فاجعل العقل يتحكم بك، لأنك تعرف أن هذا الأمر في أصله وفي أصل الدين محرم. قال: فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، كانوا هم أقوى على كشف هذه الأشياء وإن أرادوا أن يفعلوها، لكنهم ما دام أنهم وقفوا عنها وكفوا عنها فكف عنها أنت وقف. قال: وبالفضل لو كان فيها أحرى. هم كذلك لو لو لو كانوا يعلمون أن هذه الأشياء التي تظن أنها من البدع التي يستحسن القيام بها، وهم أهل الفضل، لقد خصوا بها، لكنهم كانوا قد ابتعدوا عنها وكانوا من أكثر الناس حرصا عليها لأنهم أهل فضل، ومع ذلك ابتعدوا عنها. ثم قال عمر بن عبد العزيز، قال: فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني شيء حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم، يعني من أحدث هذه الأشياء هو من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. وصفوا منه يا إخواني الأكارم، كلام عظيم الحقيقة، وصفوا منه ما يشفي في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال رحمه الله تعالى: وتكلموا منه بما يكفي. تكلموا في كثير من هذه الأشياء سواء في بيان السنة أو في تحذير البدعة بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لأنه من الناس من قصر في اتباع هؤلاء السلف فكان من أهل الجفاء، ومن الناس من تجاوزهم فكان يا أخواني إيش، من أهل الغلو. وأهل الدين هم أهل الصراط المستقيم الذين لم يقوموا على طريقة الإفراط ولا التفريط ولا الغلو ولا التقصير. ولذلك قال رحمه الله تعالى: لقد قصر عنهم قوم فجفوا. قصروا، ابتعدوا عن طريقتهم، خالفوها، فصاروا من أهل الجفاء. هؤلاء اللي هم يتسابحون ويتلاينون ويتهاونون أي نعم. وتجاوزهم آخرون فغلوا. يتجاوزهم الآخرون، يعني يريد أن يفعل شيئا لم يفعله أولئك القوم فيقعون في الغلو، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، وهي طريقة من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، طريقة السلف الصالح الذين سلكوا الصراط المستقيم. ونقل كذلك رحمه الله تعالى كلمة الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، حتى لو الناس رفضوك ولم يستمعوا منك، في النهاية لن تعيش أنت وإياهم أبد الدهر، ستموت وسيموتوا، لكن الرابح أنت والفالح أنت والناجح أنت بإذن الله عز وجل. وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، حتى لو زخرفوه لك بالقول، في زخرف القول يا أخواني إيش قال الشاعر، في زخرف القول تزيين لقائله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فبعض الناس يريد أن يزخرف الأشياء وهي في الحقيقة باطلة، لكنها في الحقيقة يريد هؤلاء القوم أن يروجوها ويسوقوا لها بسبب زخارفهم، وهي زخارف باطلة. ولذلك اقرأ سورة الزخرف، ستجد فيها الكثير من كشف باطل أهل الباطل ومحاولة إلباس باطلهم الحق، لأنهم يعلمون أن باطلهم لن يروج ولن ينفق كالسلع إلا بالتزيين وبوضع الأشياء المزينة لها، وبعد ذلك ستنكشف الأمور، لأنها في الحقيقة على باطل، لأنها في الحقيقة على باطل. وإذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إفساد الطبيب، لا يمكن للجرح أن يرم على الفساد، حتى لو وضعت الأشياء الجميلة سيتبين في النهاية العطب والخلل والفساد. لكن أنت اتبع آثار من سلف الصالح حتى لو رفضك الناس، لأن أغلب الناس لا يكونون على طريق الصواب. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وقليل ما هم. وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. نعم، وحتى لو كثير من الناس اختلفوا معك، خاصة ممن ينحرفون في مفاهيمهم وطرقهم عن مفاهيم أئمة الإسلام وأئمة السلف الصالح، وعلى رأسهم الرسول والصحابة والتابعون وأئمة الكتب الستة والأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم ومن تبعهم، يا أخواني الأكارم، هؤلاء لا يهمنا. ولذلك كان يقول حتى الإمام الفضيل بن عياض: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، حتى لو كانوا قلة لا يضرك ذلك، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين، حتى لو رأيت، مع أنك أنت لا ترى في الحقيقة هؤلاء الآن يهلكون أمامك ربما، لأن الهلاك يكون في يوم القيامة، قد ترى بعضهم في عينك بعينك في الدنيا، لكن في الغالب هلاكهم سيكون حقيقة يوم القيامة ممن ابتدعوا في دين الله وانحرفوا. ترى الآن فضائيات تنشر عقائد الرافضة، فضائيات تنشر عقائد غلاة الصوفية، فضائيات تنشر أفكار العلمانية الإلحادية المنحرفة، الشبهات، كثير من الأشياء، وترى كثير من الناس يدبون عليها ويسمعون. لا، هؤلاء هالكون، ولا يغرنك كثرة الهالكين، لأن هذه الطرق طرق ضلالة. فاعتبر يا أخي الكريم بمن نجا، ومن نجا هم من أعطاك الرسول عليه الصلاة والسلام رايتهم، كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. إذن يا أخواني الأكارم، هذه المسائل هي التي تعرف حقيقة بمبدأ الثبات، مبدأ الثبات، الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ختم بعد ذلك قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، والحقيقة جاء في كتاب التهذيب التهذيب، لما رجعت إليه وجدته الأذرمي، نعم له ترجمة في كتاب تهذيب التهذيب، وحتى أشار للقصة الإمام بن حجر في التهذيب، وكذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان، قصة سريعة نختم بها. وقال محمد عبد الرحمن لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان أو لم يعلموها؟ هذه البدعة التي تقولها أنت، تزعمها أنت، هل علمها الرسول والصحابة؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلموا هؤلاء، هل تعلم أنت؟ يعني غاب عن الرسول وعن الصحابة كلهم، ما علموا، هل تعلم أنت؟ فقال الرجل: لا خلاص، إذا أنا سأقول إنهم علموها. قال: فإني أقول قد علموها. فقال: أوسعهم ألا يتكلموا به؟ طب ممتاز، لنفترض أنهم علموها، هل يسعهم ألا يتكلموا بشيء؟ يعني معنى ذلك إذا علموه يا أخوان ما تكلموا به، ماذا معناه؟ كتموا شيء من الحق، هذا هذا هذا لا يجوز. ولا يدع الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فإيش قال الرجل؟ قال: نعم، وسعهم ألا يتكلموا به. فقال: شيء وسع الرسول والخلفاء ألا يتكلموا به، هل لماذا لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فكان الخليفة حاضر، فقال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. هذه أخواني الأكارم يعني مما قيل والله أعلم، أنها أن يعني الخليفة الذي كان أمامه القصة هو الخليفة الواثق بالله، هو الخليفة الواثق بالله، وقد أورد هذه القصة الإمام ابن قدامة صاحبنا في كتابه التوابين، أوردها في كتابه التوابين. وكانت البدعة في مسائل القول بخلق القرآن، كانوا يقولون بأن القرآن كريم مخلوق وأنه ليس بمنزل، فكانت البدعة مع هذا الرجل اللي هو أحمد بن أبي دؤاد، أحد كبار المعتزلة الذين كان إلباً على الإمام أحمد يوم المحنة، وكان يدعو الإمام إلى قتله ويقول له اقتل فهو ضال مضل. أي نعم، فكانت المناظرة يا أخواني الأكارم بين الأذرمي، هذا العالم الشيخ، هاي يا أخواني الأكارم، ابن أبي دؤاد، والخليفة حضر هذه المناظرة اللي هو الواثق بالله، وكانت حول قضية بدعة القول بخلق القرآن. فهل القرآن الكريم مخلوق؟ هل علم هذا الرسول أبو بكر وعمر؟ لم يعلموا، ما قالوا به. طيب، شيء لا يعلمه، هل تعلمه أنت يا من تدعي وتزعم أن القرآن مخلوق؟ هذا الرجل انقلب مرة ثانية وقال: لا، أنا أقول إنهم علموا هذا. طيب، إذا علموا لماذا لم يقولوا؟ شيء وسعهم أن لا يقولوا، لماذا تقوله أنت؟ وطبعا هذا الكلام يا أخواني باطل، لأنهم حتى كذلك لا يعني لم يتكلموا به، والقرآن الكريم بحد ذاته الله سبحانه وتعالى تكلم فقال إنه منزل، إن أنزلناه في ليلة مباركة. إذن أحبتي الأكارم، بناء على هذا يقول ابن قدامة رحمه الله: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. يعني إذا تريد أن تتكلم في هذه الصفات وفي هذه الأسماء بأشياء لم يتكلم بها الرسول ولا الصحابة ولا التابعون، هاي أخواني والراسخون في العلم مما يزعمه كثير من هؤلاء الذين يعني يتكلمون فيها بغير علم ويتأولونها ويكيفونها ويحرفونها، فهؤلاء نقول كلهم لا وسع الله عليهم، لأنه كما قلنا قبل قليل، يعني لماذا لا يسع كما وسع الرسول؟ وسع الرسول والصحابة أنهم قرأوا أخبارها وأمروها كما جاءت بلا كيف، فكيف تتكلم أنت عن ذلك بشيء؟ لعلنا نقف إلى هذا الموقف إن شاء الله تعالى، ونبدأ بإذن الله عز وجل يوم غد في الكلام عن آيات الصفات إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.